بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 800، سورة الروم. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يقول القرطبي: أي إذا مس هؤلاء الكفار ضر من مرض وشدة دعوا ربهم، أي استغاثوا به في كشف ما نزل بهم، مقبلين عليه وحده دون الأصنام، لعلمهم بأنه لا فرج عندها. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، أي عافية ونعمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون، أي يشركون به في العبادة. إذن الإنسان في السراء والضراء إنما يلجأ إلى ربه ومولاه، وفي هذه النعم يطالعها الإنسان لأجل أن ينال من الله تعالى رحمته، ولأجل أن تحفظ هذه النعم، ولأجل أن تزاد. وأيضا يعني مغروز في الفطر أن الإنسان يحب من أحسن إليه، ولذلك الإنسان يطالع النعم، يطالع النعم، لأنه على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. فمطالعة النعمة تورث حبا كاملا لله، ومشاهدة عيب النفس تورث ذلا لله. وهذه هي عبودية: حب كامل لمن له غاية الإنعام، وذل لله سبحانه وتعالى. والإنسان لما تمر به مصيبة يلجأ إلى ربه، ويعلم أنه لله عبد، وأن هذه الدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء. والإنسان يتهم نفسه ويراجع نفسه لأجل أن يتخلص من الذنوب، لأن الذنوب مهلكات. ثانيا، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يقول ابن جزي: انظر كيف قال هنا وإذا، وقال في الشر وإن تصبهم سيئة. يقول: لأن وإذا للقطع بوقوع الشر، بخلاف إن فإنها للشك في وقوعه، ففي ذلك إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر، إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر. فلا شك أن خير الله تعالى عظيم عميم، فما يمر بالإنسان من الأمور أقل بكثير لا نسبة بين الخير الذي في الإنسان وبين الشيء الآخر الذي يمر بالإنسان، وهذا اللي هو خلاف الخير يذكرك النعمة، يذكرك الارتحال من هذه الدنيا، يذكرك الاختبار والابتلاء. والإنسان يستغل كل أمر بالتقرب إلى الله تعالى. ثالثا، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يقول البقاعي: ولما كانت المصائب مسببة عن الذنوب، قال منبها لهم على ذلك، منكرا قنوطهم وهم لا يرجعون عن المعاصي التي عوقبوا بسببها بما قدمت أيديهم. إذا لن تصاب بمؤذن إلا بذنب من الذنوب، فمن صف صفي له، ومن كدر كدر عليه. فنق سمعك ونق بصرك وراقب أعمالك دواما حتى تنقيها من السيئات، لأن السيئات مهلكات. رابعا، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يقول ابن عاشور: قوله بما قدمت أيديهم لتنبيههم إلى أن ما يصيبهم من حالة سيئة في الدنيا إنما سببها أفعالهم التي جعلها الله أسبابا لمسببات مؤثرة لا يحيط بأسرارها ودقائقها إلا الله تعالى، فما على الناس إلا أن يحاسبوا أنفسهم ويجروا أسباب إصابة السيئات ويتداركوا ما فات، فذلك أنجى لهم من السيئات وأجدر من القنوط. وهذا أدب جليل من آداب التنزيل، قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالإنسان يراقب نفسه أنه لن يصاب بمؤذ إلا بالسيئة منه، والسيئة ما سميت سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها. خامسا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يقول القرطبي: قال الشعبي: معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحدا وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله. وهذا تنبيه على أنك حينما تخف مع أهلك مع جيرانك مع الناس عليك أن تبتغي به وجه الله لأجل أن يربو عند الله ولأجل أن يرفع عند الله، فإن العمل الصالح الذي يرفع لك عند الله ربنا يرفعهم ويزيدهم، أما إذا لم تقصد به سوى الدنيا فما لك إلا ما نويت. ولذلك الإنسان يعظم أمر النية في صبره في سكوته في تبسمه في رحمته وفي كل عمل فعلا وتركا يطلب وجه الله تعالى لأجل أن يربو العمل عند الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول السعدي: فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وهذه الآية آية جليلة لتعلم أن تيسير أمور المعاصي هي عقوبة يعاقب الله بها الناس. ولذا لما جاء في بعض الأحاديث: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، شرحه ابن بطال بأن أمور المعصية تتيسر على الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، مواقع القطر، مثل لما المطر لما ينزل، كذلك هذه البثة يدخلها من الخطوط الأثيرية والشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية، اللي هو عقوبة على الناس بسبب ذنوبهم تتيسر لهم المعاصي. فالمؤمن يعلم أنها عقوبة، فلما يعلم أنها عقوبة يجعل هذا سببا وسبيلا إلى رجوعه إلى الله. إذا تجد أن الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة الحميدة وهي الرجوع إلى الله. فتأمل أن المعصية كلما تيسرت لك تذكر أنه ينبغي لك أن ترجع إلى الله تعالى لأن هذا من عقوبة. سابعا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول ابن جزي: فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك، وظهور الفساد في البحر بالغرق وقلة الصيد وفساد التجارات وشبه ذلك، وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان. إذن هذه المعاصي مؤذية ومهلكة. معاني الكلمات: يقنطون ييأسون من زوال البلاء، يبسط يوسع، ويقدر يضيق، ربا قرضا من المال بقصد الربا المحرم، ليربو ليزيد. العمل بالآيات: أولا زر أحد أقاربك أو اتصل به واطمئن على حاله. يعني الإنسان لا بد أن يتفقد أقاربه، ولا بد أن يتزاور معهم، ولا بد أن يصل الأرحام، واحذر قطيعة الرحم. ثانيا تصدق على مسجد أو ادعه إلى منزلك وأحسن ضيافته. فالإنسان عليه أن يكثر من فعل الخير وأن يكثر من فعل البر. والإنسان قد يكون في حال ثم يمر به عمل لا بد أن يتفقد الآخرين، فلا تفرط في شيء صالح يطرأ لك، ومن فتح له باب خير فليغتنمه. هكذا تقول أم المؤمنين عائشة، وهكذا يقول خالد بن معدان الكلاعي. وكذلك من يعني أجاد شيئا فعليه أن لا يضيع نفسه وأن لا يفرط به. ثالثا أرسل رسالة تبين فيها أضرار الربا أو المعاصي الاجتماعية وغيرها. فهذه الربا ضرره كبير، المعاصي ضررها كبير، هذا مما ينبغي أن نفقهه وأن نفقه الناس به. التوجيهات: أولا حكمة الله وتدبيره في الرزق توسعة وتقليلا، وإدراك ذلك خاص بالمؤمنين. يعني لا بد أن يدرك سنة الله. وكيف نتعرف على السنة الإلهية؟ بفهم القرآن الكريم وبفهم السنة النبوية. ثانيا عليك بالإخلاص في نفقاتك، يعني الإنسان يبتغي وجه الله فيما ينفقه حتى على نفسه وعلى أهل بيته وعلى أقاربه وأرحامه. عليك بالإخلاص، يعني الإنسان يبتغي وجه الله تعالى. فليس كل صدقة مقبولة، إنما يتقبل الله من المتقين، ويتقبل الله من العمل ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة نبيه. ثالثا إذا رأيت مصيبة وقعت أو كوارث قد حلت فتذكر ذنبا وقع قبلها. فنسأل الله أن يرفع البلاء والفتن، وأن يجعلنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما يحب. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.